نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية خبرا عن جريان الاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ على وجه الأبهة والروعة بحضور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وكالة برنس لاتينا في كوبا ووكالة تاس الروسية والجريدتان الإسبانيتان الموندو والبايس وجريدة رايزنج نيبال والتلفزيون سوغورماتا في نيبال والجريدة السويسرية نوي تشيهي تايتون ووكالة رويترو البريطانية وغيرها من الجرائد والوكالات والإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإنترنتية نشرت نفس الخبر على نطاق واسع بالعناوين المختلفة مثل الاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ في كوريا وكوريا أدهشت العالم بالصواريخ من الطراز الجديد.